إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس السابقة أن المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها وتحصيلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية أو تكميلية. هناك مصالح ضرورية، وهي التي يعني بدونها يحصل يعني فساد أمر الدنيا، وفساد أمر أو فساد أمر الآخرة، أو يحصل يعني من فقدها هلاك النفوس أو فقدان الأطراف، أو يعني الضرر فيها أو الخلل فيها عظيم. فهذه مصالح ضرورية، وهي الضروريات الخمس تكلمنا عنها. وهناك مصالح حاجية، يعني المصالح التي إذا لم تتحقق يصبح الناس في حرج وفي مشقة شديدة، لكن لا تصل بهم إلى درجة يعني الهلاك أو اختلال أمر الدنيا أو أمر الدين، لكن يصبحون في حرج وفي مشقة شديدة. ثم هناك يعني المصالح التحسينية، هي أشياء يعني تكميلية، إذا يعني توفرت فإنها يعني تكون سببا في راحة الناس وتيسير أمورهم، لكن إذا لم تتوفر يعني لا يحصل من جراء فقدها مشقة شديدة أو حرج يعني عظيم. فكنا نتكلم عن يعني أن كنا نتكلم في الدرس الماضي عن مسألة تحصيل المصالح الحاجية، وأن هذا من ضمن مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة توفير هذه الحاجات التي يحتاج إليها الناس، والتي يحصل لهم مشقة أو حرج عند عدم توفرها. في الشريعة الإسلامية شرعت فيها أحكام كثيرة من أجل تحصيل هذه الحوائج. فمن ضمن هذه التشريعات مشروعية فرق النكاح، من ضمن الحاجيات، يعني أشياء أو أحكام شرعت في الشريعة الإسلامية لأجل تحصيل الحاجيات، لمشروعية فرق النكاح، وهي الطلاق والفسخ والخلع واللعان والصلح، الأشياء التي يحصل بها التفريق بين الزوجين عند يعني تعذر العشرة بينهما، وعندما يصبح استمرار عقد النكاح أو استمرار الزواج فيه حرج ومشقة على أطراف هذا العقد. فإن من محاسن الشريعة الإسلامية أنها شرعت وسائل لإنهاء عقد الزواج أو للتفريق بين الزوجين بمثل هذه الأنواع لرفع المشقة عنهم، وذلك بخلاف بعض الشرائع الأخرى التي ليس فيها وسيلة لإنهاء عقد الزواج. يعني النصارى في دينهم، النصارى في دينهم أنه عقد الزواج يعني مؤبد، ليس هناك من وسيلة لإنهاء هذا العقد، فيحصل عليهم من جراء ذلك حرج ومشقة. في بعض الحالات يكون هناك يعني حرج في استمرار رابطة الزوجية، ولا يكون أمامهم سبيل لإنهاء هذا العقد، فيحصل من جراء ذلك إما خيانات زوجية، ويبحث يعني المتضرر من هذه العلاقة يعني عن وسائل أخرى يعني لتوفير هذه الحاجات التي لم تتوفر له في النكاح، وهو عاجز عن إنهائه، يحصل الفساد الكبير. ومنهم من يغير دينه، يعني في بعض البلاد العربية وكذا يضطر النصراني مثلا إذا أراد أن يطلق زوجته إلى تغيير دينه حتى يطلق زوجته، وبعدين ممكن يرجع بعد ذلك أو لا يرجع أو كذا يعني، وهذا كله من الحرج والمشق. ثم إن تشريع الطلاق يعني والخلع وهذه الطرق التي شرعت لإنهاء عقد الزواج يعني من حكمتها في شريعة الإسلام أنها حتى ولو كمجرد تهديد، حتى ولو لم تقع، هي لمصلحة استمرار عقد الزواج. يعني الطلاق في حد ذاته حتى ولو لم يقع الطلاق وفيه حكمة، وهي أنه يكون سببا في يعني تقويم الطرف يعني الذي عنده تقصير يعني في القيام بما عليه من الحقوق تجاه الطرف الآخر، فيعني سواء من جهة الرجل أو من جهة المرأة، يعني من جهة الرجل أو من جهة المرأة، يعني المرأة مثلا إذا كان عندها تقصير في القيام بحقوق الزوج أو كذا، ففي شريعة الإسلام إذا علمت أن هذا التقصير، عليكم السلام، المرأة في شريعة الإسلام إذا قصرت في حقوق الزوج وكذا وعلمت أن هناك يعني من حق الزوج أن يطلقها، فعلمها بهذا يكون يعني نوعا من الردع والتقويم الإيجابي يعني الذي فيه يعني إصلاح لهذه الزوجة في مثل هذه الظروف. وفي المقابل أيضا الرجل الذي لا يقوم بحق أهله ويقصر في النفقة أو يكون فاسقا أو يعني في وجوده ضرر عليهم، إذا علم أن امرأته من حقها أن تخلعه عند القاضي وتذهب إلى القاضي وتطلب بالخلع أو تطلب فسخ النكاح للضرر أو كذا، فإن هذا يكون أيضا يعني عامل ردع ويكون سبيلا من سبل الإصلاح و يعني لتستمر العشرة الزوجية بالمعروف. إذن يعني وجود الطلاق في حد ذاته، وحتى كذلك مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام، يعني حتى لو لم يقع هذا الشيء، مجرد وجود هذا التشريع هو في حد ذاته حتى ولو لم يستعمل هو يعني نوع من سبل الإصلاح والتقويم، يعني حتى تستمر العشرة بالمعروف. فتشريعات الإسلام كلها يعني حكمة. يعني أحيانا يقولون يعني مرات التهديد بالعقاب أحيانا يكون أكثر ردعا من العقاب نفسه، يعني في بعض الأحيان يعني المسيء أو كذا مجرد كونه يهدد يعني بالعقاب هذا يكون رادعا له ودافعا لإصلاحه ربما أكثر من العقاب نفسه لو جربه أو شيء من هذا القبيل. القصد يعني أن تشريع إنهاء النكاح في الإسلام هو لحكمة عظيمة، ليس الغرض منه إفساد الأسرة ولا الإخلال بالبيوت أو النكاح أو كذا أبدا، وإنما يعني غرضه الإصلاح والتقويم ورفع الحرج عن الأطراف المتضررة عند حصول الضرر، وهذا يحصل يعني كثيرا. هناك نسبة من الزيجات لا يحصل فيها توفيق بين الطرفين ويحصل عليهم حرج من استمرار هذا الزواج ويصبح ضرره أكبر من منافعه، فمن محاسن الإسلام أنه أوجد سبلا للتفريق. قال الطلاق والفسخ والخلع. بالنسبة للطلاق يكون بيد الزوج يعني يطلق امرأته يعني بأن يقول لها أنت طالق ونحو ذلك، وهناك الفسخ هذا عن طريق القاضي أو الحاكم أو كذا، يمكنه أن يفسخ النكاح ويفرق بين الزوجين. وهناك الخلع اللي هو بأن تطلب المرأة، يعني الخلع هو البديل الذي للمرأة لإنهاء عقد الزواج إذا وجدت أنه يتعذر عليها أن تؤدي حق الزوج لأنها كارهة له ولا تستطيع أن تؤدي إليه حقوقه أو متضررة يعني من استمرار رابطة الزوجية وكذا، من حقها أن ترد إليه المهر الذي دفعه، ترد إليه المهر الذي دفعه ويفرق بينهما. وهناك اللعان، وهذا في حالة ما إذا أتت الزوجة بطفل من زنا والعياذ بالله تعالى، والزوج يعني يتبرأ من هذا الطفل ويتهم امرأته بأنها يعني زنت ويريد أن يتبرأ من هذا الطفل، فله أن يلاعنها يعني 5 مرات يشهد 5 شهادات أن لعنة الله، أن هذا الولد ليس منه، وأنه من زنا، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وكذا. وهي يعني بإمكانها أيضا أن تدافع عن نفسها وتلاعن 5 مرات إذا كان يعني كاذبا في ادعائه، وتشهد يعني 5 شهادات والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وكذا. وفي حالة اللعان يفرق بين الزوجين تفريقا مؤبدا، تحصل فرقة يعني مؤبدة بهذا اللعان بين الزوجين، لا يحل له أن يراجعها ولا يتزوجها بعقد جديد ولا كذا. وهناك الصلح، هذا أيضا يعني الصلح يمكن أن يكون بالتفريق، يعني هناك صلح الإصلاح بين الزوجين إذا حصل بينهما اختلاف أو شقاق، وبإمكانهما أن ينهي هذه العلاقة عن طريق يعني صلح يجريه القاضي بينهما، يعني بتنازل أحد الطرفين عن بعض الحقوق. يعني الصلح طبعا له صور متعددة، يعني ممكن بعض صوره أن تستمر يعني أن يستمر رابطة الزواج ولكن بتنازل أحد الطرفين عن حقوقه، ممكن المرأة تتنازل عن حق المبيت أو النفقة أو يعني أو يحصل تنازل من أحد الطرفين أو كذا من أجل استمرار يعني اسم الزواج. ويمكن أن يحصل في الصلح بينهما تفريق أو أيا كان يعني نوع هذا الصلح. فالقصد أن هناك يعني طرقا ووسائل شرعت في شريعة الإسلام من أجل التفريق بين الزوجين عندما تتعذر العشرة بينهم المعروف. وذلك أن الشارع أرشد إلى حسن اختيار الزوجة وإلى المعاشرة بالمعروف، إلا أن ذلك كله على أهميته قد لا يضمن استمرار السعادة والاستقرار بين الزوجين. يعني طبعا التشريع الإسلامي تشريع متكامل، يعني يبدأ بالوقاية قبل العلاج. يعني هناك طبعا في البداية هناك خطوات، يعني من بداية تفكير في اختيار الزوجة، يعني هناك خطوات شرعية في كيفية اختيار الزوجة وكيفية اختيار الزوج. قد يكون الزوجان قاما بها ولكن يعني لم يحصل توفيق، وقد يكون هناك تقصير منهما في أو تقصير من أحد الطرفين يعني في التأكد من دين المرأة وصلاحها، أو هي في التأكد من دينه وصلاحه وخلقه. فربما قصر أحد الزوجين في الأخذ بما تقدم، وربما أخذ به ولكن جد في حياة الزوجين الهامئين ما يثير بينهما القلاقل والشقاق، كمرض أحدهما أو عجزه. يعني حتى الفرقة قد تكون بأسباب يعني خارجة عن إرادة الطرفين، مثل المرض أو العجز عن القيام يعني بحق الطرف الآخر. وربما كان ذلك بسبب عناصر خارجة عن الزوجين أصلا كالأهل والجيران وما إلى ذلك، يعني أفسد بين الزوجين وكذا. وربما كان سبب ذلك انصراف القلب وتغيره، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، وقد يعني يبدأ الزواج بمودة بين الطرفين، وبتقدير الله قد يحصل انصراف القلب ويحصل يعني بينهما بغضاء أو كذا. فيبدأ بنصح الزوجين وإرشادهما إلى الصبر والاحتمال، وبخاصة إذا كان التقصير من الزوجة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إلا أن مثل هذا الصبر قد لا يتيسر للزوجين أو لا يستطيعان، فربما كانت أسباب الشقاق فوق الاحتمال، أو كان في حالة نفسية لا تساعدهما على الصبر. وفي هذه الحال إما أن يأمر الشرع بالإبقاء على الزوجية مع استمرار الشقاق الذي قد يتضاعف وينتج عنه فتنة أو جريمة أو تقصير في حقوق الله تعالى، أو على الأقل تفويت الحكمة التي من أجلها شرع النكاح. يبقى هذه المفاسد التي تحصل في التشريعات التي تمنع الطلاق فيحصل من جراء ذلك يعني فتن أو جرائم، انتقام أحد الطرفين من الآخر، أو تقصير في حقوق الله تعالى، أو على الأقل تفويت الحكمة التي شرع النكاح من أجلها. أصبح النكاح لا يحقق الغرض الذي شرع من أجله، وهي المودة والألفة والنسل الصالح. وإما أن يأذن بالطلاق والفراق، وهو ما اتجه إليه التشريع الإسلامي. البديل هو أن يأذن الشرع في الطلاق والفراق، وهو الذي يعني شرع في شريعة الإسلام. وبذلك علم أن الطلاق قد يتمحض طريقا لإنهاء الشقاق والخلاف بين الزوجين. يتمحض يعني يصبح الطريق الوحيد، يعني الشيء المحض الخالص الذي ليس معه طريق آخر يعني أو بديل آخر، ليستأنف الزوجان بعده حياتهما منفردين أو مرتبطين بروابط زوجية أخرى، حيث يجد كل منهما من يألفه ويحتمله. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولهذا قال الفقهاء بوجوب الطلاق في أحوال، بعض الأحوال يجب فيها الطلاق، وبندبه في أحوال أخرى على ما فيه من الضرر، وأحيانا يكون الطلاق مندوبا على ما فيه من الضرر، وذلك تقديما للضرر الأخف على الضرر الأشد، وفقا للقاعدة الفقهية الكلية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. طيب، هذه كانت تشريعات في مجال يعني فقه الأسرة، تشريعات لتحصيل المصالح الحاجية. قلنا هناك يعني تشريعات لتحصيل الحاجات في أبواب العبادات وفي أبواب البيوع والمعاملات وفي أبواب فقه الأسرة. هناك أيضا في أبواب الجنايات، في أبواب الجنايات في الفقه، يعني في فقه العقوبات والجنايات، هناك أيضا بعض التشريعات لتحصيل الحاجات. قال: وفي الجنايات فإن أصل مشروعية القصاص أمر ضروري. في باب الجنايات أيضا هناك يعني تشريعات لتحصيل الضرورة وتشريعات لتحصيل الحاجة. فالقصاص هذا لتحصيل الضرورة، ضرورة حفظ النفوس، وهذا تكلمنا عنه عند التكلم عن الضروريات الخمس وكذا، ومن ضمنها ضرورة حفظ النفس، وأن تشريع القصاص شرع من أجل حفظ النفس اللي هو تحصيل الضرورة. لكن شرع الشارع أمورا تعد من باب الحاجيات. هناك تشريعات أخرى في الجنايات لتحصيل الحاجيات وليس لتحصيل الضروريات، مثل كون دية الخطأ تتحملها العاقلة تخفيفا على القاتل خطأ. العاقلة هم إيه؟ قرابة الجاني اللي هو الذي قتل شخصا آخر خطأ وليس عن تعمد، فالدية في هذه الحالة تكون على عاقلته، توزع على عاقلته، وهم إيه؟ أسرته أو عصابته ممن يرثون منه، عصابته من القرابة الذين يرثون منه، فيتحملون أسرة الجاني الذي قتل خطأ يتحملون هذه الدية. قال ابن قدامة رحمه الله: إن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة. جنايات الخطأ تكثر يعني زي حوادث السيارات، الجناية قد تكون في النفوس وقد تكون في الأطراف، يعني ممكن جناية بقتل أو جناية بإتلاف عضو أو كذا، فقد يحصل بعض هذه الجنايات عن طريق الخطأ وليس عن طريق يعني تعمد، مثل حوادث السيارات ونحوها يعني. وفي الأعصر السابقة كان هناك أيضا يعني نماذج متعددة للجنايات يعني الخطأ التي يحصل منها إضرار بالأطراف. قال: ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به. لو وجبت على الجاني في ماله يجحف به، يعني الإجحاف اللي هو الإضرار العظيم، يعني لو وجب أذهبت ماله، لو شخص يعني مثلا صدم آخر بالسيارة خطأ وأوجبنا عليه أن يدفع دية هذا القتيل من ماله الخاص، فمعظم الناس يعني يعجزون عن دفع هذه الدية، تجحف ماله، تستغرق ماله كله ويتحول إلى عالة وإلى فقير معدم بعد أن كان يعني يعول نفسه وأسرته يصبح عالة على غيره. فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل، عاقلته قرابته يواسونه. طبعا هذا كان يعني سابق، يعني مسألة العاقلة في الحقيقة يعني كان سابقا في جميع البلاد الإسلامية، والآن يعني لا تزال بعض البلاد التي يوجد فيها النظام القبلي، يعني كل إنسان يعني ينتسب إلى قبيلته وعنده يعني بنو عمه وأعمامه وأبناء أعمامه وعدد يعني كبير وكذا، إذا وزعت عليهم وإخوته وأبناء إخوته وكذا، ف يعني إذا وزعت الدية على هذا العدد الكبير كل منهم يخرج عليه يعني قسط يسير، والدية أصلا تقسط على أقساط، يعني ممكن على سنوات وممكن كذا تقسط على سنوات و على عدد كبير من الناس، فكل منهم سيتحمل يعني قسطا صغيرا او كذا. لكن طبعا مع تغير يعني ظروف المجتمعات واصبح يعني كثير من الناس يعني، وهذا طبعا في الحقيقه يعني من يعني من بعد الناس عن صله الارحام والتواسي بين الاقارب والارحام وكذا، فاصبح يعني كثير من الناس يعني لا يكاد يكون بينه صله وبين اقاربه، فأصبح هناك حرج أن يروح يبحث عنهم بس ما يحصل لهم مصيبة يروح يدور عليهم، أصلا يعني فقد التواصل بين الأسر والترابط وكذا. فكان البديل اللي هو مسألة التأمين التعاوني، أن توجد يعني وسائل للتأمين يعني التعاوني يعني على سبيل التكافل بين المجتمع، المفروض أن الحاكم المسلم أو الحكومات المسلمة في هذه الأحوال توجد يعني وسائل لتكافل المجتمع، ان كل انسان يعني بيدفع مثلا يعني في وقت الرخاء يكون عليه اقساط او عليه كذا يدفعها تحسبا لحاله يعني حصول ضرر يعني من هذه الاموال المجموعه من عموم المجتمع يواسى منها الذي عليه دية او الذي عليه غرامه او كذا، بحيث يعني يخف العبء ويحصل المقصود يعني والهدف وكذا. قال والإعانة له تخفيفا عنه إذ كان معذورا في فعله وينفرد هو بالكفارة، يعني الدية تصبح على العاقلة والجاني يتحمل الكفارة اللي هي إيه، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إيه بعد ذلك إطعام 60 مسكينا. فدية قتل الخطأ اللي هي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فهو ينفرد يعني بالكفارة وعاقلته يعني تقسم الدية ويتواسون فيها أو كده. فالقصد أن مسألة يعني ديات قتل الخطأ هذه من التشريعات التي شرعت في الإسلام لتحصيل الحوائج الحاجات. قال وفي الحدود، فات هذا كان في الجنايات وهذا ايه في الحدود. قال حرم الله الوسائل المؤدية الى الزنا، يعني تحريم الزنا هذا يعتبر لتحقيق مصلحة ضرورية، تحريم الزنا نفسه هذا كان لمصلحة ضرورية اللي هي مصلحة حفظ النسل، حفظ النسل والانساب، فحرم الزنا من اجل تحصيل مصلحة ضرورية. لكن وسائل الزنا، الوسائل التي تؤدي إلى الزنا هذه شرعت في الإسلام من أجل تحصيل مصالح حاجية، يعني وسائل الزنا والعياذ بالله مثل ما ذكر يعني مس المرأة الأجنبية والخلوة بها والنظر إلى النساء، فهذه الأمور يعني لا يحصل منها اختلال الأنساب والنسل، ولا يحصل منها يعني اختلال النسل والأنساب وكذا، يعني لا يحصل منها بصورة مباشرة، فهي ليست متعلقة بالضروريات، يعني لا يحصل اختلال في المصالح الضرورية، ولكن يحصل اختلال في المصالح الحاجية وتفضي في نهاية الأمر إلى الإخلال بالضرورات. فيقول حرم الله تعالى الوسائل المؤدية إلى الزنا، ومن ذلك أنه نهى عن مس المرأة الأجنبية. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم النساء عام الفتح قالت والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، يعني كف امرأة يعني أجنبية عنه قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما، يعني كان يسمى بايع الرجال مصافحة، يضع كفه في كفه ويبايعه على الإسلام والسمع والطاعة وعلى يعني ما شرع أخذ البيعة عليه. وأما في مبايعته للنساء فكان يبايعهن كلاما بدون مصافحة يعني. ونهى عن الخلوة بها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. متفق عليه. والأحماء هم أقارب الزوج، أقارب الزوج. فالصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أقارب الزوج، يعني أخو الزوج هل يذهب يدخل على امرأة أخيه في غيابه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، يعني يحتاط في حقهم أكثر مما يحتاط من الغريب، لأن احتمال حصول الفتنة بهم يعني أكبر من احتمال حصولها من الغريب، وكذا لكثرة يعني مخالطتهم للمرأة وهم رجال أجانب عنها، إخوة الزوج وأبناء عم الزوج وكذا، يعني أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للمرأة، فهؤلاء دخولهم عليها يمكن أن يحصل من جرائه يعني فتنة في غياب الزوج وكذا. وأمر بغض البصر، فقال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأمر من رأى امرأة أعجبته أن يأتي أهله، يعني أن يعاشر أهله يعني زوجته وكذا. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يعني الشيطان يزينها للرجل وكذا ويبديها في صورة أحسن مما هي عليه في حقيقة الأمر، يعني أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني جلب أنظار الرجال إليها وزينها في أنظارهم حتى تبدو في عيونهم يعني أزين مما هي عليه في حقيقة الأمر ليوقعهم في الفتنة وكذا. تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد مما في نفسه، رواه أحمد. وفي رواية أخرى قال فإن معها مثل الذي معها، يعني الذي مع زوجته مثل الذي مع المرأة الأخرى، لكن الشيطان يزين هذه الأخرى في عينك، وربما لو كانت زوجة لك لا يعني لا زين الأخرى في عينك وهكذا. قال فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، فإن ذلك يرد ما في نفسه، يذهب ما في نفسه من تعلق يعني بهذه المرأة الأجنبية عنه وكذا. فالقصد أن هذه النماذج يعني من بعض التشريعات الإسلامية التي شرعت لتحصيل المصالح الحاجية في أبواب الدين المختلف. ثالثا التحسينات. النوع الثالث من المصالح هو التحسينات، هي الكماليات يعني. قال لغة جمع تحسيني وهو مأخوذ من التحسين وهو التجميل والتزيين. التحسين هو التجميل والتزيين. واصطلاحا المصالح المشروعة بقصد التحسين والتكميل لمصالح الضروريات والحاجيات، فلا يلحق العباد حرج بتركها ولا ينالهم ضرر بذلك، ولكنها تقصد لأجل التجمل والتزين. المصالح التحسينية يعني هي الأشياء الكمالية التي يعني لا يلحق العباد حرج يعني مشقة ولا ضرر بتركها، ولكن إذا وجدت فإنها يعني تكون تحسينا وتكميلا وفيها يعني راحة وتيسير على الناس. والأصل في ذلك أن الشريعة جاءت بقصد الكمال والارتفاع بالإنسان إلى مكارم الأخلاق ومعاليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول ابن القيم رحمه الله الخلق هو الدين، فمن نقص دينه فقد نقص خلقه، انتهى كلامه. طبعا هو في حقيقة الدين والخلق يعني من الألفاظ التي يقال عنها إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جاء لفظ الدين وحده في آية أو حديث فالمقصود به الدين كله بما فيه حسن الخلق، يعني الأخلاق الحسنة كالأمانة والصدق والكرم والشجاعة وكذا، هي من الدين يعني في هذه الحالة إذا ذكر الدين وحده فيشمل إيه مكارم الأخلاق. وإذا ذكر الخلق وحده حسن الخلق يمكن أن يكون الإنسان حسن الخلق وهو يعني تارك للصلاة أو يفطر في رمضان ولا يعني يترك واجبات الدين أو يقع في المحرمات يشرب الخمر ولا يزني ولا، ويوصف بحسن الخلق. فإذا إيه لا يوصف بحسن الخلق إلا إذا كان الدين هو من ضمن محاسن الأخلاق، يعني الإتيان بالواجبات وترك المحرمات يكون ذلك من ضمن الإيه حسن الخلق. لكن إذا اجتمع في يعني نص واحد مثل حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فهنا يفترقان في المعنى ويصبح الدين هو الحقوق التي بين العبد وربه، والخلق هو الحقوق التي بينه وبين الناس. فإذا جاءكم من ترضون دينه يعني صلته بالله تعالى من أداء الواجبات وترك المحرمات وكذا وفي عبادته يعني بينه وبين الله، وخلقه يعني وترضون أيضا حسن معاملته للناس وتعامله. فهنا كان الكلام يعني عن التحسينيات وأن الشريعة الإسلامية فيها أحكام كثيرة شرعت من أجل تكميل ما يحتاج إليه الناس سواء في باب الدين أو في أبواب العادات وفي جميع الأبواب، نجد هناك يعني تشريعات من أجل التكميل، وكلما كان كمل الشيء سواء في باب الدين أو الدنيا كلما يعني كان ذلك يعني أفضل. والشريعة الإسلامية جاءت يعني شرعت لتحصيل كثير من التكميليات التي ليست ضرورية ولا حاجية. فهو ذكر يعني مسألة الأخلاق، يعني من الأخلاق يعني فيها مثلا حد أدنى من حسن الخلق هذا ضروري، وفي حد يعني أعلى شوية اللي هو الحاجيات التي تصل درجة الحاجة، وفي حد كمال في الأخلاق. فالشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل إيه يعني كمال الأخلاق، وأن الإنسان يسعى للوصول إلى الكمال الذي يستطيعه في محاسن الأخلاق. ثم ذكر بعد ذلك قال ومن الأحكام الشرعية التي تعد من باب التحسينيات ما يلي: في العبادات النوافل المطلقة والمقيدة في الصلاة وصوم النفل ونحوها. يقول في العبادات النوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقات ونحو ذلك، هذا يعتبر من الايه من التكميليات، من التكميليات التي تكمل العبادات. وفي العادات قال فمن المآكل والمشارب واللباس والسكن ما يكون تحسينيا كما سبق. في العادات في كل باب من أبواب العادات مثل باب المآكل والمشارب واللباس والسكن منه ما هو تحسيني. قال لو أخذنا اللباس مثلا فإن منه ما يكون ضروريا ومنها ما هو تحسيني أو حاجي. فمثال ستر العورة الضروري، يعني اللباس منه قدر ضروري وهو ستر العورة. ستر العورة المغلظة فهذا واجب باتفاق الفقهاء، فمن صلى وعورته المغلظة بادية بلا عذر فصلاته باطلة. ومثال ستر العورة الذي يعد حاجيا تغطية الكتفين أو أحد الكتفين على الأقل، فهذا يعني من الحاجيات وليس من الضروريات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه من شيء، أو في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تغطية أحد الكتفين على الأقل، وهذا هو الصواب. وفي حقيقة مسألة خلاف، يعني مسألة ستر أحد الكتفين على الأقل أو كذا، هو المعروف في مذهب أحمد يعني رحمه الله، ولكن أكثر الفقهاء يعني يحملونه على الندب والاستحباب. قال وإن صلى فصلاته صحيحة لكنه آثم، هذا في مذهب الإمام أحمد يعني. فقال ومنع من أكل ثوما أو بصلا أو به رائحة كريهة من دخول المسجد. ومثال الزينة المستحبة التنظف والتطيب عند الصلاة، يعني قصد أن الثياب مثلا في منها قدر يعني ضروري وهو ما يستر العورة، هنا قدر من الحاجيات اللي هو مثل ما يستر مثلا الكتفين أو النصف الأعلى من البدن، وهنا قدر تحسيني وأن يكون الثوب يعني يعني من قماش جيد ومفصل بطريقة يعني جيدة وكذا، هذا يكون من باب التحسينيات وكذا. فالقصد أن الشريعة الإسلامية يعني دعت إلى يعني تحصيل أشياء من المصالح الحاجية ومن المصالح التحسينية أيضا، يعني مثل التنظف والتطيب عند الصلاة مثلا من المستحبات، ليس يعني القدر الزائد على الوضوء المشروع وكذا، زيادة على هذا تحسين الهيئة أن الإنسان يتطيب ويستعمل السواك ويستعمل كذا ويرجل شعره وكذا، هذه أشياء يعني من التحسينيات التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. يعني نجد يعني أحاديث شريفة يعني توصي بالسواك وتوصي بترجيل الشعر ويعني توصي بالتطيب وتوصي بكذا، وهذا كله داخل في باب التحسينيات. يعني الإنسان لا يلحقه حرج أو إذا لم يفعل هذه الأشياء لا يلحقه مشقة شديدة ولا يحصل ولا هو من باب الضروري ليحصل به خلل، ولكنه من التحسينيات التي دعت إليها الشريعة الإسلامية. يدل على ذلك قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هنا تشمل الزينة الواجبة وتشمل ستر العورة، وهذه منها ما هو ضروري أو حاجي، ستر العورة منه الضروري ومنه الحاجي. والزينة المستحبة وتشمل كل ما هو تحسيني، اللي هو مثل ما ذكرنا يعني التطيب والسواك وتبجيل الشعر وتحسين الثوب، يعني يلبس مثلا من أحسن ما يجد يعني من الثياب خاصة في الجمع والأعياد وكذا. قال وقد حمل بعض العلماء الآية على المعنى الأول فقط، وذلك لسبب النزول. بعض الفقهاء والمفسرين يعني حملوا الآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا المقصود بها ستر العورة، يعني استروا عورتكم عند الصلاة، ففسروا الآية بهذا التفسير، وذلك مراعاة لسبب نزولها. قال والصواب أن لفظ الزينة يشمل النوعين، يقول يعني الرأي الآخر في تفسير الآية أن لفظ الزينة يشمل يعني ستر العورة ويشمل ما هو زيادة على ذلك من تحسين الهيئة يعني. ومن الزينة يشمل النوعين لأن لفظ الزينة جاء مضافا إلى معرفة فيدل على العموم. زينتكم من لفظ الزينة أضيف إلى الضمير اللي هو كم، وهذا يعني يعتبر من ألفاظ العموم فيعم كل زينة مشروعة أو مباحة. ومن الزينة الواجبة على المرأة عند الصلاة أن تضع على رأسها خمارا، وإذا صلت في المسجد ألا تمس طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. المرأة يعني أحكامها في الزينة تختلف يعني عن أحكام الرجل، أنها إيه يعني منعت من الزينة التي يظهر أثرها يعني للرجال مثل الرائحة الطيبة أو كذا عند مرورها برجال أجانب أو صلاتها في المسجد، حتى لا تفتن أحد. فبهذا ينتهي الكلام عن المقصد الأول من المقاصد يعني العامة في شريعة الإسلام. يعني قلنا الشريعة الإسلامية لها مقاصد يعني عامة كبيرة، وهناك مقاصد خاصة بكل تشريع على حدة. كل تشريع على حدة إذا تناولنا كل تشريع من تشريعات الإسلام نجد له مقاصد وأهداف يسعى هذا التشريع لتحقيقها، لكن هناك مقاصد عامة يعني بصفة عامة كل تشريعات الإسلام بصفة عامة تهدف إلى تحقيق هذه المقاصد الكلية. فكان أول مقصد منها اللي هو جلب المصالح ودفع المفاسد، كان هذا أول مقصد من المقاصد العامة اللي هو جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا في الحقيقة هو يعني المقصد الأعظم، ويمكن أن يندرج تحته كل يعني ما سيأتي، جلب المصالح ودفع المفاسد. وبعدين قسمنا المصالح إلى مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية، فكان جلب المصالح ودفع المفاسد كان هذا أول مقصد من المقاصد العامة. المقصد الثاني من المقاصد العامة في الشريعة التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. من ضمن المقاصد العامة لشريعة الإسلام التيسير ورفع الحرج، يعني هذه الشريعة شرعها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور الناس ورفع الحرج عنهم، يعني رفع المشقة عن الناس. الحرج هو المشقة الشديدة الزائدة على المعتاد، فالتيسير ورفع الحرج هذا من ضمن أهداف شريعة الإسلام. قال: التيسير مصدر يسر، يقال يسر إذا سهل الأمر ولم يعسره. يسر الأمر يعني سهله ولم يجعله عسيرا أو شقا. واليسر في اللغة اللين والانقياد، يقال ياسر فلان فلانا إذا لاينه. ومنه قيل للفتى يسر وميسرة، يبقى اللين والانقياد يسمى يسرا. ومن معاني اليسر في اللغة التهيئة، ومنه قوله تعالى فسنيسره لليسرى، يعني نجعله مهيئا لليسرى، واليسرى هي الجنة، يعني سنهيئه للجنة، لدخول الجنة، نجعله يعني مؤهلا لدخول الجنة. تأهيل، التهيئة هي التأهيل يعني، وجعل الإنسان مؤهلا للحصول على شيء. هذه المعاني اللغوية لكلمة التيسير. واصطلاحا في اصطلاح الفقهاء وعلماء الأصول عندما يقولون التيسير، التيسير يعني التخفيف في الأحكام الشرعية بما لا يشق على المكلفين. التخفيف في الأحكام الشرعية بما لا يشق على المكلفين. إذن هذا من ضمن مقاصد الشريعة، أنها شريعة سمحة جاءت للتخفيف عن الناس والتيسير عنهم، خاصة إذا علمنا أن الشرائع السابقة كان فيها تشديد على الناس في شريعة بني إسرائيل، وهي الشريعة التي كانت قبلنا شريعة بني إسرائيل، وجاء عيسى عليه السلام لإباحة بعض المحرمات وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. عيسى عليه السلام أرسله الله تعالى ليحل بعض المحرمات في شريعة موسى عليه السلام، لكن جاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتكون الشريعة الخاتمة، لتبيح جميع الطيبات وتحرم جميع الخبائث. فكل الخبائث حرمت في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه تخفيف على الناس، لأن هذه الخبائث تضرهم وتؤذيهم، يعني تحريمها حتى لو يعني لم يوافق أهواءهم فهو تيسير عليهم وتخفيف عليهم لما يلحقهم من أضرار أعظم لو يعني قارفوا هذه الخبائث. وإباحة الطيبات، وهذا فيه تيسير على هذه الأمة. فمن مقاصد هذه الشريعة التيسير على الناس وإباحة الطيبات وتسهيل أمورهم ومنع المشقة عنهم وما يؤدي إلى حصول المشقة. قال: الألفاظ ذات الصلة بالتيسير الترخيص. هناك ألفاظ يعني لها ارتباط أو علاقة بالتيسير، مثل لفظ الترخيص. ويختلف عن التيسير من وجهين. ما الفرق بين الترخيص اللي هو من الرخصة يعني؟ يختلف عن التيسير من وجهين: أن التيسير أعم من الترخيص، فقد يكون الحكم الشرعي ميسرا أصلا. إن الترخيص هذا اللي هو التخفيف بعد شدة، يعني الحكم كان يعني في شيء من التشديد ثم رخص، يعني خفف في حالات معينة أو في ظروف معينة لكن قد يكون الحكم ميسرا من الأصل، هو من الأساس شرع ميسرا، فالتيسير أعم، يعني كل الرخص هي ميسرة، وهناك أحكام هي ميسرة من الأساس، يعني رخصتها وعزيمتها كلها يسر، ليس فيها يعني عزيمة وترخيص، يعني مشروعة من الأساس على سبيل التيسير. باء: إن الترخيص سبب للتيسير، فإذا وقع الإنسان في مشقة فإن الشريعة ترخص له ليحصل له التيسير. يعني زي إيه؟ يعني مثلا الرخص زي رخصة الفطر في رمضان للمسافر. تشريع صيام رمضان، شرع للمسلم أن يصوم شهر رمضان ورخص للمسافر فأذن له في الفطر في رمضان على أن يقضي في وقت آخر، فهنا الترخيص سبب حصول التيسير لما رخص له أن يفطر، فبهذا أصبح الأمر يسيرا على المكلف. طيب، لفظ آخر له علاقة بالتيسير وهو التوسط. ما المقصود بالتوسط وما علاقته بالتيسير؟ قال: التوسط ألا يذهب في الأمر إلى أحد طرفيه. فالتيسير والتوسط بمعنى واحد، وليس المراد بالتوسط التوسط بين التشديد والتيسير، ولكن بين التشديد الذي هو الغلو أو الإفراط والتقصير الذي هو الإهمال أو التفريط. يعني الشريعة الإسلامية هي شريعة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وشريعة الإسلام شريعة فيها توسط واعتدال. فالتيسير كما ذكر المؤلف هنا يعني هو التوسط والاعتدال. التوسط والاعتدال هو في حقيقته التيسير، ليس التوسط كما يتصور بعض الناس انك ايه تتوسط بين الشدة والتيسير. لا، هو التيسير هو نفسه الوسط، واما الطرفان فهما الغلو، التشديد اللي هو الغلو، والطرف الاخر هو التقصير او التفريط والتهاون في امور الدين. التهاون والتفريط في امور الدين هذا ليس هو التيسير. وفي الحقيقة يعني دايما موضوع التوسط يعني مدخل، يعني كلمة حق أريد بها باطل عند كثير من الناس، يستعملون التوسط لكي يعني يتفلتوا من أحكام الشريعة الإسلامية بزعم أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التوسط والاعتدال وكذا. يعني كلمة التوسط يعني أي نقطتين بينهما نقطة في الوسط، أي نقطتين بينهما نقطة في الوسط، فهو توسط بين ماذا وماذا؟ يعني لو جئت إلى يعني إنسان متهاون في الدين وتارك للواجبات وواقع في المحرمات، قد يكون بالنسبة لمن هو أكثر منه تهاونا يكون ينظر إليه على أنه متشدد مثلا، بالنسبة لمن هو أكثر منه تهاونا. يعني لو أن شخصا يعني يقع في بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات وكذا، لكن مثلا لأنه يأخذ ببعض أحكام الدين بالنسبة لمن لا يأخذ من الدين شيئا ينظر إلى هذا على أنه متشدد، ويأتي شخص فيدعي التوسط بين هذا وهكذا. يعني فكل نقطتين يعني بينهما نقطة في الوسط. فالتوسط هو أن تعمل بأحكام الإسلام كما هي وكما شرعها الله سبحانه وتعالى، فهذا هو التوسط المطلوب. ففي هذه الحالة ستصبح معتدلا بين من تشددوا وغلوا في الدين وأوجبوا يعني الغلو والتشديد، اللي هو أن يوجب الإنسان ما لم يوجبه الله عليه أو يحرم ما لم يحرمه الله عليه، فهنا يكون هذا من الغلو والتشديد. والتفريط والتهاون أن يحل ما حرم الله تعالى أو يترك ما أوجب الله تعالى، فهذا يكون مفرطا ومتهاونا ومقصرا. لكن الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات فهذا هو التيسير وهو التوسط والاعتدال. يعني ليس التوسط والاعتدال بأن الإنسان يتهاون في الدين ويترك الأمور الشرعية. نعم، أحسنت. ما بين أحسنت، بارك الله فيك. كما ذكر أخونا يعني أيضا أن التوسط يعني مأمور به في الأخلاق الإسلامية الكريمة، نجد أن الأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام وسط بين طرفين، فكل خلق كريم دعا إليه الإسلام هو وسط بين طرفين، فخلق الكرم هو وسط بين الإسراف والبخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فنهينا عن الإسراف ونهينا عن البخل، وأمرنا بالكرم، فالكرم هو توسط بين رذيلتين، والشجاعة توسط بين التهور وبين الجبن، وهكذا. يعني في جميع الأخلاق الحسنة نجد أنها وسط بين رذيلتين. قال: ولتوضيح ما سبق نسوق المثال التالي: صيام الدهر كله، صيام الدهر كله نوع من الغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، فقال فالذي يصوم الدهر يكون فيه يعني شيء من الغلو التشديد أو الزيادة عن المشروع. وترك صيام رمضان تفريط وإهمال، ترك صيام رمضان تفريط وإهمال. أما اليسر فهو في صيام رمضان وأيام التطوع المشروعة. صيام رمضان هذا هو التيسير، أن الله تعالى لم يأمرنا أن نصوم الدهر كله، وإنما أمرنا أن نصوم رمضان فقط، فهو تيسير بالنسبة لصيام الدهر كله. صيام رمضان يعتبر تيسير، فلا يأتي أحد ويقول الله صيام رمضان هذا فيه مشقة وصعوبة ومن باب التوسط والاعتدال، يعني لا نصوم رمضان كله ولا نفطر رمضان كله، نصوم بس نص رمضان عشان يبقى متوسطين بين فهذا طبعا من التلاعب بالدين، وليس هذا هو التوسط المشروع. التوسط المشروع هو أن تؤدي الواجب الذي أوجبه الله عليك، وتتنفل إذا شئت يعني زيادة في الأجر، تتنفل بما شرع من المستحبات، هذا لا يتنافى مع التوسط. لكن المجاوزة أنك توجب صيام أيام لم يوجبها الله تعالى، أو تحرم على نفسك الفطر مثلا وكذا، فهذا يكون من الغلو. وأما أن تترك الواجبات، تترك صيام رمضان، هذا من التفريط والتعب. نفس الشيء في الصلوات، يعني الصلوات الخمس هي تيسير. لماذا؟ لأنها كانت 50 صلاة في الأصل، وخففها الله تعالى إلى 5 صلوات. الله تعالى فرض الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فخمس صلوات في اليوم والليلة هو تيسير، وهو توسط واعتدال، وهو توسط واعتدال. الذي يوجب صلوات زيادة على الصلوات التي أوجبها الله تعالى يكون هذا من الغلو والتشدد في الدين، والذي يترك صلاة من الصلوات التي أوجبها الله تعالى هذا يكون تقصيرا وتهاونا. وأما الذي يؤدي ما فرض الله عليه ويتنفل بما في حدود يعني ما هو مشروع من النوافل، فهذا يكون متوسطا ويكون في نفس الوقت قد أتى بالتيسير. قال ونلخص ما مما ونخلص مما سبق إلى أن العلاقة بين التوسط والتيسير علاقة ترادف. العلاقة بين التوسط والتيسير علاقة ترادف، يعني التوسط هو نفسه التيسير، وليس التوسط يعني شيئا بين التيسير والتشديد، وإنما التوسط هو نفسه التيسير، وهو التيسير توسط بين التشدد وبين التفريط والإهمال والتقصير. بعد ذلك سأتكلم عن حكم التيسير وأنواعه، وهذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. هل لديكم سؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.